وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في شرح رسالة الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى. والمتأمل للكتابات المكتوبة حول هذا المؤلف يجد أن هذا المؤلف قد حاز ثناء جملة كبيرة من العلماء والمحققين، وقد اختار له المؤلف اسم رد الإشراك. وهذه الرسالة ألفها المؤلف بغير اللغة العربية، لأنها كانت لأهل قومه، حيث رأى كثرة الشرك والمخالفة الصريحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فألف هذه الرسالة وعنون لها بهذا العنوان. وقد قام بترجمة هذه الرسالة بعض أهل العلم وسموها بكتاب أو رسالة التوحيد. وقبل أن نشرع في هذه الرسالة القيمة النافعة، لا بد أن نتعرف على مؤلف هذه الرسالة وعلى مترجم هذه الرسالة. أما الذي ترجمها فهو أبو الحسن علي السيمي الندوي رحمه الله تعالى. وأقرأ على مسامعكم بعض الكلمات التي كتبها المترجم بين يدي هذا الكتاب أو بين يدي هذه الرسالة. قال المترجم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين محمد وآله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأئمة المهديين والدعاة المصلحين المجددين لهذا الدين الذين لم يزالوا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى العلماء الراسخين النائبين عن الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد كنا نشعر بمسيس الحاجة منذ زمن طويل إلى نشر كتاب واضح المنهج، صريح العبارة، مشرق الديباجة، سهل المتناول، ينم عن إخلاص مؤلفه وصدق لهجته وتوجع قلبه مما يرى الناس عليه في عصره من الجهل لغاية الخلق، وبعثة الأنبياء والمرسلين أجمعين من إخلاص الدين لله وإفراد العبادة له والخوف والرجاء منه والاستغاثة به والتضرع إليه، ولما كان يرى من انتشار العقائد والعادات التي جاءت الأديان السماوية لمحوها، وأنزلت الكتب وبعثت الرسل لمحاربتها والتخليص منها، حتى أصبح الناس من ذلك في جاهلية جهلاء وفتنة عمياء، واحتاجوا إلى دعوة صارخة سافرة إلى الدين الخالص والحنيفية السمحة. وقد شرح الله صدر الشيخ محمد زكريا الكندهلوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة من عام 1393 للهجرة النبوية المباركة لنقل كتاب تقوية الإيمان للإمام المجاهد الداعي إلى الله الذي استشهد في سبيل الله الشيخ إسماعيل بن عبد الغني بن أحمد العمري الدهلوي. قال: فإنه كتاب أصبح شعارا وعلما للدعوة إلى التوحيد وبيان الحق الصريح، وقد نفع الله به خلائق في شبه القارة الهندية لا يحصيهم إلا من أحصى رمل عالد وحصى البطحاء. وقد صدر هذا الكتاب عن قلب جريح متقطع بمشاهدة ما كان عليه المسلمون من بعد عن التعاليم الإسلامية وخضوع للوثنية الهندية وتمسك بالعادات الجاهلية، وقد زاد في تأثيره وقبوله دموع عين باكية على الإسلام ودم زكي أريق في سبيل إحياء هذا الدين وتنقيته من الجاهلية وإقامة الشريعة على منهاج الكتاب والسنة، ويكون الدين كله لله. وقد قرن رحمه الله الدعاء بالدعوة والجد والاجتهاد والشهادة للحق بالشهادة في الحق، وذلك لباب التوحيد وغاية الإخلاص وكمال الصدق وتمام الوفاء. وقد صدق ربنا العظيم حيث يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكان لكتابه من القبول والتأثير والبيوع والانتشار ما لا يكون إلا لكتابات كبار المخلصين والعلماء العاملين والدعاة المجددين. وسر قوة الكتاب في صراحته وتشخيصه للأدواء ومظاهر الشرك ومواضع الانزلاق، وأنه يضرب على الوتر الحساس ويصيب ضعف الاعتقاد، وما فتن به المسلمون في العهد الأخير من الغلو والتقديس والتعظيم وتقليد الأمم الوثنية والعادات الجاهلية في صميمه. وقد اعتاد الناس أن لا يفزعوا للمواعظ والخطب التي تلقى على المنابر أو البحوث العلمية التي تتناول موضوع التوحيد والشرك بصفة إجمالية عامة إذا لم تتعرض للأمراض التي يعانونها والأخطاء التي يرتكبونها والعادات التي لا يمكنهم الانتقام عنها وللأشخاص والأماكن والشعائر التي يغلون فيها، فيتجاهلون كل ذلك ويتظاهرون بأن الواعظ أو الكاتب لا يعنيهم، وإنما يعني المشركين القدامى وعباد الأوثان في الجاهلية الأولى. أما إذا تعرض هذا الكاتب أو الواعظ لواقع حياتهم ووضع يده على عللهم وأسقامهم وحدد مواضع فتنتهم لم يسعهم أن يتغافلوا عنه، فأعلنوا الحرب عليه ونادوا بعدائه. وهذا شأن الداعي المخلص، الذي ملكته الفكرة واستحوذ عليه الشعور وتذوق القرآن ومنهج الأنبياء في دعوته تذوقا حقيقيا، فإنه لا يبالي أرضي الناس أم سخطوا، إن همه الوحيد أن يبلغ رسالة القرآن ويرضي ربه ويريح ضميره ويبرئ ذمته. ويحصل هنا أن أنقل ما كتبته في كتابي رجال الفكر والدعوة في الإسلام، وأنا أتكلم عن سر تأثير الإمام الحسن البصري في المجتمع الإسلامي في مستهل القرن الثاني الهجري ونفوذه في قلوب القلوب والعقول، وأن المجتمع لم يستطع أن يتجاهله وأن يمر به مر الكرام. قلت: إنه ضرب على الوتر الحساس ونزل في أعماق المجتمع ووصف أمراضه وانتقده انتقاد الحكيم الرفيق والناصح الشفيق. لقد كان عصره يغص بالدعاة والوعاظ، ولكن المجتمع لم يخضع خضوعه للحسن، لأنه كان يمس قلبه وينزل في صميم الحياة ويعارض التيار. لذلك كله وقع اختيارنا على نقل معاني هذا الكتاب ومحتوياته إلى لغة الضاد في أسلوب عصري رشيق وتعبير سهل سائر. وقد طلب منا الشيخ الجليل محمد زكريا السابق ذكره أن يكون بداية هذا العمل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يسر الله ذلك في سلخ ذي الحجة سنة 1393 للهجرة في ساعة مباركة قبل زوال الشمس يوم الأربعاء، فقفت السطور الأولى من المقدمة في مكان بين باب الرحمة وباب جبرائيل، مكتظ بالحجاج الوافدين والمشتغلين بالذكر والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جو من السكينة والخشوع والحب، ونحمد الله أن كانت فاتحة هذا العمل في هذا المسجد العظيم الذي انبثق منه هذا النور وانطلقت موجة التوحيد. قال ثم مضى ثم قال رحمه الله تعالى: ورأينا أن نلحق بالكتاب ترجمة لمؤلفه العلامة الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي، مقتبسة من المجلد السابع لكتاب نزج الخواطر وبهجة المسامع والنواظر للعلامة السيد عبد الحي الحسني، ليطلع القارئ على علو كعب المؤلف في العلوم الدينية ورسوخ قدمه في الدين وحسن بلائه في الإسلام وغيرته على نقائ العقيدة وأصالتها. وقد أجاد من قال إن ترجمة المؤلف نسب الكتاب، ولذلك أكثر المؤلفون في الإسلام من تأليف كتب الطبقات والتراجم والسير والأخبار، وأجادوا في ذلك وأفادوا، ووضعنا عناوين جانبية للباب، وتناولنا بعض الكلمات والعادات المحلية والأعلام التي تختص بالهند بالشرح والإيضاح والتعريف حتى يسهل القارئ العربي الكريم فهم الكتاب والتذوق به، ونقلنا بعض المختصفات من كلام بعض أعلام هذه الأمة وأئمتها تأييدا لبعض ما ورد في هذا الكتاب من تعبيرات وعبارات لم يألفها كثير من الناس لشيوع الأساليب الإصطلاحية في العهد الأخير التي تعتمد على مجاراة العواطف ومسايرة المعروف المألوف إيثار لتوسيع الدعوة على تعميقها وتبليغ العقيدة على ترسيخها وجلب المنفعة على دفع المضرة وتفادي من وحشة الناس وسخط العامة، ولكل وجهة هو موليها. ويعرف القارئ العربي من خلال هذا الكتاب وما ورد فيه من ذكر أنواع الانحراف والضلال وتقليد الأكثرية من سكان الهند مدى تغلغل الحضارة الهندية والعادات الجاهلية والتقاليد الوطنية في أحشاء المجتمع الإسلامي الهندي وخضوع المسلمين في هذه البلاد للفلسفة الهندية البرهمية. والهند كما يعرف المطلع على التاريخ القديم من أعرق بلاد الله في الوثنية، فهي فيها قديمة وأصيلة، إذ كانت في كثير من البلاد جديدة ودخيلة، وقد عجنت فلسفتها وحضارتها وآدابها وعلم الفلك والعلوم الرياضية والتقويم فضلا عن الديانات بهذه الوثنية. فهي أرض المؤلهين والمؤلهين والمؤلهات، وأرض الأساطير والروايات، وأرض الأعياد والمواسم والمهرجانات والمآتم، تذكارا لحوادث تاريخية دينية وأبطال قومية خرافية أثر كل ذلك في حياة المسلمين وعاداتهم تأثيرا عميقا، وغم عليهم الأمر على مدى الأيام، والتبس الحق بالباطل بتهاون الحكام والسلاطين وقلة انتشار علم الحديث وكتب السنة الصحيحة ورواجها وشدة اختلاط المسلمين بجيرانهم في كل مدينة وقرية وحي وزقاق، حتى قيد الله للصدع بالدعوة وتمييز الحق من الباطل والقشور من اللباب رجالا من علماء الدين والدعاة المرشدين. وكان ذلك من أقوى الأسباب التي حملت مؤلف هذا الكتاب، وقد نشأ في بيئة هندية خالصة بمركز هذه الحضارة، على أن يكون صريح العبارة قوي العارضة مرهف الحس في هذا الموضوع، لا يحتفل بالنقد واللائمة ولا يبالي بسخط الخاصة والعامة ولو طالت فيه الحياة، ووجد فرصة للدعوة والبقاء في الهند، فربما أخذ الأمر بالتدريج ومشى الهوينة، ولكنه كان مضطرا إلى مغادرة الهند، وكأن حاد الشوق يحدو به إلى الشهادة في سبيل الله، فألف هذا الكتاب إتماما للحجة وبراءة للذمة، وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس الأمر مقصورا عن الهند التي بعدت عن مهد الإسلام وهبط الوحي ودخلها الإسلام عن طريق بلاد العجم، وقد فقد الشيء الكثير من قوته وجدته، بل تبلبلت العقيدة الإسلامية واختلطت بشيء كثير من البدع والضلالات في العواصم الإسلامية والبلاد العربية، وذلك كما هو ملاحظ في القرن السابع والثامن الهجريين بتأثير الشعوب غير العربية التي دخلت في الإسلام الجديد وحملت معها رواسب كثيرة من دياناتها وعاداتها، واختلاط المسلمين مع غير المسلمين والعجم، ونفوذ الحكومة الباطنية والإسماعيلية في مصر والشام وتأثيرهما وانتشار تعليمات بعض المتصوفين الجهلة. ومن قرأ كتابي شيخ الإسلام ابن تيمية الردع على البكري والرد على الأخنائي عرف شيئا الكثير من غلو الجهال من الأئمة والمشايخ والأولياء والصالحين واعتقاداتهم الفاسدة وعاداتهم الجاهلية. ولا يزال هذا الغلو والتعظيم بغير ما أمر الله به وشرع ما لم يأذن به الله آثاره باقية في بلاد المسلمين والعرب تستوجب دعوة قوية صريحة حكمة بليغة. لذلك ليست فائدة هذا الكتاب محدودة في الهند بل تعم جميع الأوساط التي استطاع الشيطان أن يتسرب إليها وانتشر فيها من العقائد والعادات ما لا يرضاه الإسلام ولا يقره الشرع ولا يقبله الضمير المسلم الواعي. وقد أسمينا هذه الترجمة برسالة التوحيد للعلامة الشيخ إسماعيل الشهيد لأن هذا الاسم أدل على مسماه. وقد تولى المؤلف نقل كتابه الذي وضعه بالعربية وسماه برد الإشراك. إذن من هنا نعلم معنى أو من أين أتى هذا المسمى. هو اختيار مؤلف صاحب الرسالة فسماه برد الإشراك. يقول المترجم الندوي رحمه الله تعالى وقد طارت العنقاء بهذا الأصل العربي وفقد وتسميتنا أقرب إلى تسميته الأصيلة. والله نسأل أن ينفع بهذه الترجمة كما نفع بالأصل وأن يشرح بها صدور المؤمنين وعلى الله قصد السبيل. كتب أبو الحسن علي الحسني الندوي غرة ربيع الأول لعام 1394 للهجرة النبوية. ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى قال هو الشيخ العالم الكبير العلامة المجاهد في سبيل الله إسماعيل بن عبد الغني ابن ولي الله ابن عبد الرحيم العمري الدهلوي أحد أفراد الدنيا في الذكاء والفطنة والشهامة وقوة النفس والصلابة في الدين. ولد بدله لثنتي عشرة من ربيع الثاني سنة 93 و100 وألف. وتوفي والده في صباه فتربى في مهد عمه الشيخ عبد القادر ابن ولي الله الدهلوي وقرأ عليه الكتب واستفاد من عمه الشيخ رفيع الدين والشيخ عبد العزيز أيضا ولازمهما مدة طويلة وصار بحرا زاخرا في المعقول والمنقول. ثم لازم السيد الإمام أحمد ابن عرفان وسافر معه الحرمين الشريفين سنة 37 و200 وألف فحج وزار ورجع معه إلى الهند وساح البلاد والقرى بأمره سنتين فانتفع به خلق لا يحصون بحد وعد. ثم سافر معه للحدود سنة 41 و200 وألف فجاهد معه في سبيل الله وكان كالوزير للإمام يجهز الجيوش ويقتحم المعارك العظيم بنفسه حتى استشهد في بلاكوت من أرض ياغستان. وكان نادرا من نوادر الزمان وبديعة من بدائعه الحسان مقبلا على الله بقلبه وقالبه مشتغلا بالإفادة والعبادة مع تواضع وحسن أخلاق وكرم وعفاف وشهامة نفس وصلابة دين وحسن محاضرة وقوة عارضة وفصاحة ورجاحة. فإذا جالسه منحرف الأخلاق أو من له في المسائل الدينية بعض شقاق جاء من سحر بيانه بما يؤلف بين الماء والنار ويجمع بين الضب والنون فلا يكاد يفارقه إلا وهو عنه راض. قال الشيخ محسن ابن يحيى الترهتي في اليانع الجني إنه كان أشدهم في دين الله وأحفظهم للسنة يغضب لها ويندب إليها ويشنع على البدع وأهلها. وقال صديق ابن الحسن القنوجي في الحطة بذكر الصحاح الستة أو في الحطة بذكر الصحاح الستة في ذكر الشيخ ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي إن ابنه المولوي محمد إسماعيل الشهيد اقتفى أثر جده في قوله وفعله جميعا وتمم ما ابتدأه جده وأدى ما كان عليه وبقي ما كان له. والله تعالى مجازيه على صوالح الأعمال وقواطع الأقوال وصحاح الأحوال. ولم يكن ليخترع طريقا جديدا في الإسلام كما يزعم الجهال. لأن البعض لما كتب هذه الرسالة ودعا الناس إلى التوحيد قالوا أتى بدين جديد كما نسمعه أمر العصور والأزمان. وقد قيل هذا من قبل الأنبياء والمرسلين حتى أنزل الله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. قال: وقد قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهو رحمه الله تعالى أحيا كثيرا من السنن المماتات، وأمات عظيما من الإشراك والمحدثات حتى نال درجة الشهادة العليا، وفاز من بين أقرانه بالقدح المعلى، وبلغ منتهى أمله وأقصى أجله. مصنفاته، وأما مصنفاته فهي عديدة، أحسنها كتابه الصراط المستقيم، وهو مؤلف بالفارسي، جمع فيه ما صح عن شيخه قولا وفعلا، وفيه بان من إنشاء صاحبه الشيخ عبد الحي بن هبة الله الصديق البرهان البرهانوي، ومنها إيضاح الحق الصريح في أحكام الميت والضريح في بيان حقيقة السنة والبدعة، ومنها منصب إمامة في تحقيق منصب النبوة والإمامة وهو مما لم يسبق إليه، ومنها رسالة له في مبحث إمكان النظير وامتناع النظير كلها بالفارسية، ومنها مختصر له بالعربية في أصول الفقه، ومنها رسالة له بالعربية في رد الإشراك والبدع رتبها على بابين، ومنها تنوير العينين في إثبات رفع اليدين باللغة العربية، ومنها سلك نور مزدوجة له بالهندية، ومنها تقوية الإيمان كتاب مشهور له بالهندية، وهو ترجمة الباب الأول من رسالته في رد الإشراك، ومنها كتاب عبقات في الفلسفة والحكمة تجلى فيه ذكاؤه رحمه الله تعالى واقتداره على هذا العلم، حتى قال أحمد بن محمد المتقي الدهلوي في آثار الصناديد: إن له رسالة في المنطق تكلم فيها عن البدهيات وأقام على ذلك الحجج والبينات مما لا يندفع ولم يجتري على دفعها أحد من معاصريه، يعني في زمانه انتشر الكلام في المنطق والفلسفة، فألف هذا الكتاب ورد على أهل زمانه في ذلك، ولم يستطع أحد من خصمائه أن ينازعوه في رده رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله تعالى قتيلا لست ليال بقين من ذي القعدة سنة 46 و200 و1000 بمعركة بلاكوت أو بلاكوت، وهذه الترجمة ملتقطة أيضا جزء منها من نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر كما تقدم لعبد الحي الحسني رحمه الله تعالى. ومن هنا نخلص بأن مؤلف هذا الكتاب هو ممن من الله سبحانه وتعالى عليهم بالعلم والفهم في دين الله تبارك وتعالى، وله ترجمة أوسع من هذا حقيقة، لكن طلبا للاختصار حذفنا أجزاء من هذا في هذا المقام، فمحفوظاته كثيرة رحمه الله تعالى، وكان له فقه تحقيقي في كثير من مسائل الشريعة رحمه الله تعالى. وحقيقة الإنسان عندما ينظر إلى أمثال هؤلاء حقيقة إنه لا يخطر نفسه أقوام من العجم القرآن ليس بلغتهم والسنة ليست بلسانهم، ومع هذا يحفظون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون مع الله سبحانه وتعالى في الدعوة والتعليم والصدق ونشر التوحيد في كل مكان، ونحن آثاره لسانا عربيا والقرآن بلغتنا والسنة بلغتنا، ونجد أنفسنا من التقابل والبعد عن القيام بدعوة الأنبياء والمرسلين ما الله تعالى به عليم. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله أقوام من هؤلاء، وأشار إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فنحن أولى وأحرى يا إخوان بأن يكون لنا صدق مع الله جل وعلا في الجد والاجتهاد في تعلم هذا العلم وفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والحلم وتحمل المشاق من أجل ذلك. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا فتح له باب علمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه الرسالة تأتي في سلسلة شروحات قد بدأنا فيها من قبل من باب مدارسة التوحيد. فنحن لا غنى لنا عن التوحيد طرفة عين، ونحن أمس الناس حاجة لمدارسة هذا التوحيد. وكلما كان العبد أعرف بالله عز وجل كلما كان أحرص على معرفة دقائق هذه العقيدة الإسلامية، لأنه يخاف ويرجو، يخاف من سطوة الجبار سبحانه وتعالى، فهو يعلم قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويعلم أن أعظم ذنب يلقى العبد به ربه سبحانه وتعالى هو الشرك به سبحانه وتعالى، وأن أعظم سبب يورث الناس الخلود في نار جهنم الإشراك بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان من أخص خصائص العبد المؤمن الصادق أن يجلس في مدرسة التوحيد والجلوس في حلقه وطلب علمه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. نشرع في هذا الكتاب النفيس، يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب وخطبته: يا رب لك ألف ألف حمد وشكر على ما أنعمت به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى. استفتح المؤلف هذه الرسالة بحمد الله عز وجل، وعبر عن حرصه على إكثار الحمد بقوله: يا ربي لك ألف ألف حمد وشكر. والعلماء يفرقون بين الحمد والشكر، فبعض جعل اللفظين مترادفين، وبعضهم جعل الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري مقرونا بالمحبة، والشكر ثناء محض لا يستلزم المحبة، ثناء محض لا يستلزم المحبة. وعلى هذا قالوا: قد يشكر العدو عدوه مما لا يملك دفعه مما فيه من الصفات، فعندما تجد إحسانا على يد عدوك تشكره، أليس كذلك؟ لأنك لا تستطيع أن تدفع أنه أحسن إليك في ذلك، وهذا لا يستلزم أن تكون محبا له. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ العلامة ابن القيم عليهما رحمة الله. ونعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. والمؤلف رحمه الله تعالى لما استفتح مقدمة كتابه بالحمد والشكر على النعم هو ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يشكروه على ما أولى من النعم سبحانه وتعالى، وأن يحمدوه وأن يسبحوا بحمده جل وعلا أطراف الليل والنهار. وقال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فلاحظ، ربط شكره سبحانه وتعالى بتحقيق عبادته جل وعلا، فقال: إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال سبحانه: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وقد وعد الله تبارك وتعالى عباده بالمزيد إن شكروه، على أن يكون الشكر صادقا لا أن يكون مقتصرا على الألسن، فإن بعض الناس لا يحسن من الشكر إلا شكر اللسان، والله عز وجل يريد من عبده أن يشكره بلسانه وجنانه وجوارحه، هذا هو الشكر الحقيقي. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأعظم نعمة نشكر الله جل وعلا عليه ونحمده سبحانه وتعالى أن من بها علينا هي نعمة الإسلام، نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، هذه نعمة عظيمة، بل هي أعظم نعم الله جل وعلا عليك أيها المسلم، وتعظم هذه النعمة عندما تقلب بصرك في الأمم الغابرة وفي الأمم الحاضرة لتعلم أن أكثر من خلق الله على الإشراك، أكثر بني آدم أشركوا بالله عز وجل، وأنت وهبك الله جل وعلا هذا الإسلام ولم تسأله يوما إياه، بل أعطاك إياه منة منه سبحانه وتعالى، ولكن أمرك أن تحافظ عليه فأعطاك الهبة وأوجب عليك المحافظة عليها، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى ما هديتنا إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأرشدتنا إلى الدين الخالص والتوحيد النقي. هذه نعمة كما تقدم من أعظم النعم، المؤلف يحمد الله جل وعلا أن هداه إلى ذلك. ولا شك أن العبد الذي نشأ في بيئة تعج بالشركيات والخرافات والضلالات والانحرافات، ويضاف إلى ذلك منازعة الكفار للمسلمين في أقص خصائص دينهم وحرص شياطين الإنس والجن على أن يجتالوا المؤمنين عن فطرهم، لا شك أن النعمة تعظم في عيني أكثر من أعيننا، لأننا عشنا ما يقوله أهل العلم: كثرة الإمساس تفقد الإحساس. نعم، نحن نشأنا في بيئة إسلامية لأبوين مسلمين بحمد الله جل وعلا، رأينا الناس يصلون ورأينا الناس يصومون وهكذا. ولذلك هناك مقولة مشهورة عن عمر رضي الله عنه ولم أجد لها إلى يوم هذا سندا، وهي مقولة مشهورة، يقول: يهدم هذا الدين من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، أي لم يرى آثار وأحوال الجاهلية وخطورة الجاهلية، فإن مثل هذا إذا وهب الإسلام عرفه حق المعرفة وصدق مع الله عز وجل فيه. أما الصنف الآخر فهو الذي يحلو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يسميه بالمسلم الوراثي، المسلم الوراثي، يعني توارث هذا الدين، وجد الآباء والأجداد عليه ونشأ هو في بيئة كذلك، لكنه لا يعرف عظمة هذا الدين. ونتيجة لبعده عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك لم يتعرف على ما جرى على الأنبياء والمرسلين ومحاربة المشركين إياهم حتى يصدوهم عن دين الله تبارك وتعالى، وكيف أنجى الله جل وعلا الفتى المؤمن وجعل الكلمة والعاقبة لهم وأهلك الظالمين والمجرمين والمشركين. فالشاهد المؤلف رحمه الله تعالى يحمد الله جل وعلا على ما هداه إلى هذا الدين القويم الصراط المستقيم. وهذا أيضا قد ذكره الله جل وعلا عن جملة من عباده الصالحين في كتابه العزيز، وأمر به عباده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى في معرض بيان نعمته سبحانه وتعالى بهداية عباده إلى الصراط المستقيم، وأن أقواما ضلوا هذا الصراط قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ورد على عقابنا بعد إذ هدانا الله. هؤلاء عرفوا نعمة الله عز وجل فاستبعدوا ذلك. كيف نرجع إلى الضلالة بعد أن هدانا الله عز وجل سبلنا؟ وهذا ليس من باب الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من باب تحديث النفس بالثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وهو في نفس الوقت خائف من الله سبحانه وتعالى سائلا إياه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قال تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأخرج مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج علينا معاوية رضي الله عنه ونحن جلوس في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما من علينا به من نعمة الإسلام. فقال له: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: أما إني لم أستحلكم تهمة لكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن جلوس في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ فقلنا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما من علينا بك، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم ملائكته. هؤلاء النفر من الصحابة الكرام جلسوا يتدارسون هذه النعمة العظيمة، يتفكرون كيف هداهم الله عز وجل للإسلام وشرح قلوبهم له، في حين أن كثيرا من العباد في ذلك الزمان كفروا بالله تبارك وتعالى. فنحن حري بنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى الليل والنهار على ما أنعم عليه أو على ما أنعم علينا من نعمة الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخرفتنا في سلك أمة نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة أخرى. الإسلام دين الله في الأرض، إن الدين عند الله الإسلام. فأنت أتاك الله جل وعلا نعمتين: النعمة الأولى نعمة الإسلام، والنعمة الثانية أن جعلك من أمة خير المرسلين عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه نعمة عظيمة، لأن الله جل وعلا خص نبيه بخصائص وسيكرمه بكرامات، ووعده سبحانه وتعالى أن يجعل أقول وعده سبحانه وتعالى أن يجعل أمته أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول أن يجعلهم ثلثي أهل الجنة، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أمة هذا النبي المرحوم المعصوم المكرم عند ربه. وقد ورد أثر في إسناده ضعف وهو مشهور عند الناس أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يجعله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والشاهد أن هذه الأمة هي أشرف الأمم وهي أكرم الأمم على الله سبحانه وتعالى، ومن فضل الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن جعلهم أتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال المؤلف: وبعثت فينا رغبة في تعلم هديه. هذه نعمة ثالثة. إذن النعمة الأولى ما هي يا إخوان؟ نعمة الإسلام. الثانية أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن حرك فينا الباعث والداعي لتحقيق هذا الإسلام عن طريق تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة كبيرة يا إخوان. القرآن الآن إن لم يكن قد دخل كل بيت فقد دخل 99% من بيوتات المسلمين، أليس كذلك؟ لا يكاد يخلو منزل من القرآن، وكثير من المنازل فيها بعض كتب السنة والخطب والمواعظ والدروس والدورات والندوات والمحاضرات والأشرطة والكتيبات، لكن كم عدد الذين يقبلون على ذلك؟ كم عدد الذين يوفقون لقبول هذا الهدى والصبر بسماعه والعمل بمقتضاه؟ المتأمل يعلم أنهم هم الأقل على مر العصور والأزمان. فإذا أخذ الله جل وعلا بناصيتك البر والتقوى فهذه نعمة من أعظم نعمه سبحانه وتعالى عليك، وفقك إلى الإسلام وجعلك من أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ثم فتح قلبك لذلك. وقد امتن الله جل وعلا على العباد بذلك، فقال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لاحظ، يشرح الصدر للإسلام، يجعل أب يفرح إذا سمع آية وفهمها، إذا سمع حديثا وحفظه، إذا وفقه الله تعالى إلى العمل بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو زاده الله جل وعلا علما من علم محمد عليه الصلاة والسلام، يفرح بهذا. ولهذا من شعائر المؤمنين أنهم يفرحون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآخرون فإنهم يحنقون ويشرقون بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في المقابل مباشرة: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإنسان كل ما ارتفع في طبقات الجو يضيق النفس، ومع أنه يرتفع في رحاب الفضاء الواسع إلا أنه كلما انتقل في طبقاته العليا وازداد الأمر اتساعا ازداد صدره ضيقا. هكذا يشبه الله جل وعلا حالة ذلك العبد المفتون المعاقب بسيئاته وذنوبه وإعراضه عن شرع الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى يعطي العبد الفرص المتوالية، ثم إذا علم الله جل وعلا من هذا العبد أنه ليس أهلا لذلك ختم على قلبه والعياذ بالله وأضله وجعل بينه وبين الهداية حاجزا لا يستطيع أن يتجاوزه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولهذا دائما أذكر نفسي وإخواني، إذا أتتك فرصة لهداية ومزيد علم إياك أن تعرض عنها، بادر أقبل، فإنها فرص تعرض على العباد. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تزهد في خير أتاك فإنك لا تدري متى يحال بينك وبينه. احرص، لا تزهد في قليل من الخير أن تعمل به، ولا تزهد في قليل من الشر أن تتركه. الشر وإن كان يسيرا لا يتلاعب بك الشيطان، دعه، احرص على تركه. والخير وإن كان في نظرك يسيرا زهيدا أو عندك بعضه لكن لم تكمله، فعليك أن تبادر إلى قبوله وإتمامه. يقول الله تعالى: ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال رب اشرح لي صدري. هذا موسى كريم الرحمن يسأل الله تعالى أن يشرح له صدره. فماذا نقول نحن عباد الله؟ نحن أولى أن نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يعيننا على العمل بما علمنا. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أي هل هذا يستوي بالآخر؟ هنا مقدر محذوف، ولهذا جاء جواب مطابق لذلك المقدر المحذوف، فقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هل يستويان يا أخوان؟ ما يستويان أبدا بحال من الأحوال. وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. يمتن الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية أنها عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، وكأنه يشير إلى ما قاله بعض أهل العلم أن هذه السورة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبى ذلك رحمه الله تعالى وقال: إن لأتباعه من انشراح الصدر بقدر اتباعهم إياه. ولهذا صدر أبي بكر الصديق ليس كصدور باقي أفراد الأمة. ولهذا يقول بكر عبد الله المزني: والله ما فات ما سبق أبو بكر الصديق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا انشراح الصدر، القبول والإدعان، والذي جاء بالصدق وصدق به، ما كان عنده حرج مطلقا، قبول وإدعان تام. ولهذا لا يحفظ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا موقفا واحدا توقف فيه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، حتى في القصة التي كانت تنقل له كان يقول: إن كان قالها فقد صدق. ما يحتاج أن يبحث ويسأل أبدا، إن كان قالها فقد صدق، هو الصديق عليه رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيحين من طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ويرفع بهذا البيت الأخير صوته ويقول: أبينا أبينا، صلى الله عليه وسلم. وهذه أبيات عبد الله بن رواحة كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الصحيحين أيضا بمعناه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وهذا الحديث يدل أيضا على ما تقدم ذكره من كلام المؤلف، وبعث فينا رغبة في تعلم هديه تبارك وتعالى. ونقف عند هذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. وأيام الدورة بإذن الله عز وجل ابتداء فقط ستكون السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء، فإن وجدنا أننا نحتاج إلى المزيد فربما أخذنا باقي الأسبوع إن شاء الله تعالى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ومن أراد المثل فيسجل اسمه عند الأخ عثمان ويدفع له 2 جنيه، ما بنقول 2000، 2 جنيه بس يدفع له 2 جنيه حتى يصور له الرسالة بإذن الله تعالى. والله أعلم. في إعلانات الدورة يا إخوان أيضا ممكن الإخوان يأخذوها لبحري وأم درمان بالذات ما مشى إعلانات هناك، فممكن تعطيهم منها. عند عثمان اللي يحتاج إعلان فيها. وعليكم السلام.